يا الله يا من حقق أمانينا ووفقنا في كل آن في مساعينا وهبتنا النبراس في حب كل الناس أغدق لنا إحساس أنت هادينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا ووفقنا في كل آن في مساعينا أجب دعائي يا رجائي بالرضا والخير أنر طريقي مع صديقي باحترام الغير يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار عقولنا تحتار في مساعينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا حقق أمانينا.